شكواي عنيتك يا شيمة أهلي جيتي وجبت العين وياي أطفالي وخدار عطشانة كلها تصيح الماي الماي ينخاك قلبي المجروح يين خايك لخيامك روح ربعاني شاهد قدامك تنتظرك ظلت بخيامك عباس يا عباس صبر لكن شي صبر الرضعان وانظر عبد الله بيا حالك يتلاه بقلب ابني رايان الطفايل لا وين تروح الطفايل تنحب وتنوح صرخاتك هيج ألامك تنتظرك ظلت بخيامك عباس يا عباس عباس يا عباس عباس يا بحر الزود عباس هاك يخذي الجود اسمع صوت أطفالك كم طفلة تنوحي وتنخاك ما تدريش كيان بيا حالة تنتظرك بالخيمة هناك وبصوتي الأحزان تنادي يا عمي تعنيتي وياك بحمايك يا عمي جيت بحمايك يا سوري البيت خابن أحلامي وأحلامك تنتظر حضرك ظلت بخيامك عبايا يا سيا عبايا صعب كي الحال يا خويا وشد شوف عيونك رضعاني وخد دار واطفال انا لو اقدر اعصر دلالي اي واسقيها بماء يدلال انخاك ما تعرفني انخاياك حاطتنا الجيش قوم حمي عيالي بصم صامت تنتظرك ظلت بخيامك عبايا يا اسيا عبايا شي صبره وزينب تنخاه سيطر عالشاطي وفرسانه وفرت من بين ايده اعدايا نادو قوم العدوان نادو ريد للصوان خلي اختك سامك تنتظرك ظلت بخيامك عبايا يا سيا عبايا وسهمي أني بوجدانه وسهم الجودي وسهمي العين وبالعمود تصوب هامه وانقطعت من الجفين نادى سيفا والجود نادى يا لخيامك عود عيالك يلمي تصوب همك تنتظرك ظلت بخيامك عبايا يا اسيا عبايا عبايا للشاعر جابر الكاظمي.